هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريبي. ما وراء الأشياء، حسام نور الدين. يحتفظ بأشيائه القديمة جداً في زوايا بيته، يأتنس إليها في وحدته كل مساء، يتذكر أيامها التي ولت ويحس سكوتها، بيد أنه لم يهتم بإزالة طبقة التراب المتراكمة على بعضها ولا تلك البقعة البنية من مشروب الكاكاو عندما وقع منه في طفولته أثناء سهرة عائلية ضاحكة. بمرور الأيام صارت بقعة الكاكاو والكثير غيرها جزءاً من ملامح أشيائه، ائتلف معها وتعود عليها. نصحه شخص ما أن يزيل ما علق بها وأن يستعمل بعض الكيماويات الحديثة لتلميعها نظراً لقيمتها النقدية الثمينة، ليتمكن من بيعها بعد التجديد، فرفض. لكن بعد وقت وافق مضطرا، ثم نظر لأشيائه طويلا قبل البيع. أحب أن يتعرف عليها بعد تلميعها ومحو ما سبق عليها من آثار قديمة تخص جدانه. في مساء يوم تال دق الجيران على باب شقته كثيرا، فوجدوه مغلق العينين ميتا، وبجواره أشياؤه تبرق في وقاح. كانت هذه أصدقاءنا قصة ما وراء الأشياء للأديب حسام نور الدين. ومعنا لقراءة نقدية لهذه القصة الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان. أهلا بك وسهلا دكتورة ناهد. أهلا بحضرتك أستاذة جيهان. الأديب حسام نور الدين أصدقاءنا ليس معنا بشخصه، لكنه معنا بإبداعه وصوته. دعونا أولا نستمع لصوته وهو يعرفنا بنفسه. أنا حسام نور الدين، أنا خريج هندسة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بعد كده عملت دراسات سينمائية في الدراسات في الإخراج السينمائي، وده كان هدفي من زمان في أوروبا، وكملتها من خلال ممارسة المهنة عمليا في مونتاج السينمائي وحجرة المونتاج السينمائي مع المخرج في أفلام المخرج محمد خان وغيره. ثم بقى سنوات بقى في تكوين الخبرة كالإخراج، حتى ابتديت أخرج أول أعمالي فيلم هكذا كنت أحلم سنة 2009، وتولد بقى فيلم مخطوطات نجا حمادي 2010، فيلم العلامة محمود شاكر ملامح من سيرته 2014، وفيلم حواديت القصر 2014، فيلم حكاية امرأة على النيل 2016، وده ترجم إلى اللغة الإنجليزية في قناة فضائية معروفة. أما أول عمل أدبي بشكل حقيقي منشور ليا كان رواية خيط سحري برضو بالدور في مدينة اسكندرية، والحمد لله تم استقباله بشكل جيد. يكفي أن أنا أقول مثالين، أن أول حاجة من مدينة جوتنبرج السويدية أكبر مدينة بعد العاصمة، المكتبة الكبيرة وافقت لجنة القسم العربي على وجود الكتاب ضمن مكتبتها وضمن الكتب والروايات من كل بلدان العالم، هو حاليا موجود من سنوات يعني في المكتبة، أي حد يقدر يطلع عليه. أيضا تم عمل بحث قيم من 23 صفحة من جامعة الدكتورة في جامعة الجزائر وملخص باللغة الإنجليزية عن روايتي، وتم نشره في مجلة علمية أكاديمية متخصصة. بعد كده في 2020 كتبت كتابي هو لم تأتي سلمى، ده بقى كان مجموعة قصص قصيرة وقصيرة جدا أو ومضات زي ما بيقولوا، فكان يعني فلم تأتي سلمى ده متنوع بين هذه النوعية من القصص القصيرة والقصيرة جدا. في كتاب قادم إن شاء الله، وأتمنى أستمع للحلقة وتكون حلقة موفقة واستفيد من آرائكم. عدنا لكم أصدقائنا بعد أن استمعنا للأديب حسام نور الدين وقد عرفنا بنفسه، ونبدأ في قراءتنا النقدية لقصة ما وراء الأشياء مع الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان، ونبدأ كعادتنا بعتبة النص الذي هو العنوان. ما وراء الأشياء عنوان جاذب جدا، غامض جدا، موحي جدا، هذه بعض صفات هذا العنوان. ماذا تضيف الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان؟ أرى أن عنوان ما وراء الأشياء بيحمل معنى ظاهر ومعنى باطن. المعنى الظاهر هو معنى مادي جدا، الأشياء ربما تكون جماد، أي شيء غير عقل. والمعنى الآخر هو معنى معنوي، معنى الدفء ومعنى ما تعطيه وتقدمه لهذا الشخص من قيم معنوية جميلة ورقية، وهذا ما سوف نعرفه من خلال النص. ونعرف أن هذه الأشياء وهي أشياءه القديمة جدا ما هي إلا أسرته التي يتدفأ بها ويشعر بالاقتناس إليها ويشعر بقيمتها المعنوية وذكرياتها التي تشعره بأنه ما زال في الماضي، ذلك الماضي الذي أشار إليه فيما بعد للعائلة والسهرة العائلية الضحكة. الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان، الأديب حسام نور الدين تعمد أن يكثر في قصته هذه من الأفعال، يعني بدأها بيحتفظ ثم يأتنس ثم نصحه ثم وافق ودقة، وكلها أفعال توحي بالحركة وتوحي بالانتقالات الزمنية. رغم أن هذه القصة جاءت مكثفة جدا، إلا أنها عبرت بنا أزمان عديدة وعبرت بنا أيضا حركات عديدة. ماذا يضيف هذا إلى النص الأدبي؟ الأفعال بتوحي هنا في هذه القصة بالحركة الداخلية في عقل هذه الشخصية، يحتفظ، يأتنس، يحس، ائتلف معها، تعود عليها، كلها أفعال معنوية جدا غير ملموسة، نصحه، رفض، كلها أفعال توحي بالتفكير واستعادة الذكريات. خدمت النص خدمة كبيرة، لأن النص هنا معنوي بامتياز، لأنه يصب كل اهتمامه بهذه الأشياء القديمة التي احتفظ بها والذي يأتنس إليها كما لو كانت عائلته، التي يحتفظ عليها ببقع الكاكاو لأنها وقعت منه في طفولته في سهرة عائلية، يحتفظ بالتراب على هذه الأشياء ويرفض أن يلمعها. كل هذا العبق للماضي يحتفظ به كما لو كان جزءا منه، جزءا من تاريخه، جزءا من وجدانه الذي يعيش بداخله. هو لم يتحرر من هذه الذكريات، هو يعيش بداخلها. لذلك فهو عندما يلمع هذه الأشياء كنصيحة من هذا الصديق كي تعلو قيمتها وكي يستثمرها، فأنه يفقد حياته بعد أن يفقد زخم هذه الذكرى الجميلة. الدكتورة ناهد الطحان، قدم لنا الأديب حسام نور الدين وقفات بسيطة جدا ربما تمر في حياة الإنسان ولا يتوقف أمامها كثيرا، لكن بطل هذه القصة الذي لم يهتم الأديب بذكر اسمه ولا صفاته الجسمانية ولا صفاته الشخصية، إنما هو فقط حصرنا يتذكر معها بقعة مشروب كاكاو حدثت في طفولته في سهرة عائلية وصفها بأنها ضاحكة، يعني إلى هذه الدرجة هو يتذكر أدق التفاصيل. لأنها ذكرى سعيدة، هو يريد استدعاءها طول الوقت. نعم، هو لم يقل ذلك، لكن درجة هو يتذكر أدق التفاصيل. لأنها ذكرى سعيدة، هو يريد استدعاءها طول الوقت. نعم، هو لم يقل ذلك، لكن كل التداعيات التي جاء بها تؤكد على هذا المعنى، كأنه جاء لنا بالأشياء من وراء ظلالها. هل بالفعل ارتبط اسم هذه القصة ما وراء الأشياء في أن يتعمد الأديب أن يحكي لنا القصة كاملة، لكن ليست بصورة واضحة، لكن من وراء غلالة، هي غلالة الذكريات؟ ما وراء الأشياء عنوان يتماس تماما مع معنى أو فحوى القصة، وأنا أحييه على هذا العنوان. ربما للوهلة الأولى يتصور البعض أن الأشياء جامدة وما إلى ذلك، ولكن عندما نجد السطر الأخير في النهاية لهذه القصة أن هذه الأشياء تحولت من أشياء تمنحه السكينة والهدوء والراحة النفسية، أشياء يجد فيها ذكرياته وسعادته ويستدعي فيها مواقف جميلة في حياته أو أشخاص يحبهم، عندما تتحول هذه الأشياء بعد أن تلمع إلى أنها تنظر له وتبرق له في وقاحة، تكتسب صفة العداء. كنا عايزين نخلي ده للخطيب، احنا لسه نتكلمناش عن الخطيب. خلينا احنا خلينا بس في ايه الغلالة اللي هو بيحكي من ذكرياته من خلالها. خلاص، إيه بقى هذه الأشياء كما لو كانت أشخاص يأتنس ويتدفأ بهم ويشعر بالسعادة، كما لو كان هناك حوار دائم معنوي بينه وبينها. هذه الأشياء تشعره بالدفء العائلي، كما لو كانت عائلته بحق تسكن إلى جواره، وهو الذي يعيش وحيدا كما نعلم أو كما يأتينا من القصة. يعني هو لم يقل صراحة إنه يعيش وحيدا، لكن هذه الأشياء تدل على وحدته. نعم، تدل بصراحة، تدل ما وراء الأشياء على وحدته، على أنه يجد فيها العزاء في وحدته. نعم، التكثيف يلعب دورا كبيرا في هذه القصة التي جاءت في كلمات قليلة، لكنها جسدت لنا مشاعر وأحاسيس ودلالات للأشياء وارتباط هذا الشخص بها. ما قيمة التكثيف هنا وما أضافه الشعر والأحاسيس؟ هو التكثيف هنا ركز على الجانب المعنوي، الجانب الوجداني في هذه الشخصية، فجاء معبرا تعبيرا تعبيرا شاعريا. أنا أرى أنه تعبيرا شاعريا، لأنه حول الأشياء إلى كما لو كانت كائنات حية تنس بها. هذا التعبير المعنوي الحميم جعلنا نأخذ فكرة عن هذه الشخصية، لم نحتاج إلى الجوانب الأخرى المادية في شخصيته، لكن هذا التكثيف ركز بشكل أساسي على جانبه المعنوي، على وحدته، على هذا العزاء، على هذه الأشياء التي تعتبر بالنسبة له كل شيء، كل شيء في هذا الوجود، والتي ضفر من خلالها الحاضر بالماضي. يعني هو جعلنا نعيش معه حاضره الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بماضي. هو يعيش في هذا الماضي، الحاضر والماضي يتحدان في حياته، لأنه يحتفظ بهذا الماضي بقوة ولا يفقده بسهولة، لا يفقده بسهولة، لأنه حتى هذا الصديق الذي نصحه يرفض في البداية ويوافق مضطرا، هذا الاضطرار يوحي بأن هذه الأشياء لها قيمة كبيرة في حياته. نعم، النقدة الأدبية الدكتورة نهد الطحان، نأتي لهذه المفارقة الكبيرة التي أنهى بها الأديب حسام نور الدين قصته، والتي مهد لها قبل الخاتمة بأسطر قليلة، حين نصحه الشخص بأن يزيل هذه الأتربة ويلمع الأشياء التي تحتاج إلى تلميع ليبيعها. هنا أيضا هو يضع لنا قصة هذا الشخص أنه في حاجة إلى المال، دون أن يصرح بأنه في أزمة مالية وأنه يحتاج إلى المال، لكن هو من خلال الأحداث يوضح لنا هذه الشخصية. هو في البداية رفض هذه الفكرة، لكن مع الضغوط المالية التي اضطرته إلى أن يوافق على هذه الفكرة، بدأ بالفعل في تلميع الأشياء ومحو ما عليها من أتربة، والتي حملت معها أيضا جزءا كبيرا من هذا الشخص، لدرجة أن يفاجئنا بالخاتمة بأنه بعد أن لمع هذه الأشياء وأزال عنها الأتربة وأزال عنها ما كان عليها من آثار قديمة، أنها أخذت معها روحه فوجدوه ميتا. هذه إحدى المفارقات. المفارقة الثانية تأتي في الكلمة الأخيرة حين وجدوا هذه الأشياء تلمع وتبرق في وقاحة. نتحدث عن هاتين الخاتمتين وهاتين المفارقتين. هنا الخاتمة جاءت أيضا معنوية. عندما فقد هذا الرونق القديم العتيق في أشياء، شعر بالاغتراب والعزلة والوحدة. قتلته هذه العزلة وهذا الاغتراب عن عالمه الذي كان يعيش فيه في هذه الأشياء القديمة، ونجد أنها تحببه في موته، بعد تبرق أن في وقاحة. نعم، بعد أن تم بعد أن تلميعها، تحولت إلى أشياء غريبة عنه، أشياء اكتسبت صفة العداوة والشعور بالغدر، كما لو كان هذا التلميع غدر به فأماته. يعني إذن هي ربما كما يقولون أسهم من اتجاهين. الاتجاه الأول أنها الآثار القديمة أخذت روحه معه، واللمعة الجديدة حولت هذه الأشياء إلى أعداء، إلى أشياء غريبة عن حياته. أفقدته هذه الذكريات الجميلة، هذا الشعور الذي كان يشعر به من الأنس والدفء الإنساني والمعنوي مع هذه الأشياء التي كان يتعرف بها، يستدعي بها ذكرياته. فقد هذه الروح الجميلة، تحولت إلى أشياء غريبة عنه، وتحول كل المنزل وكل البيت، افتقد هذا الدفء الذي كان يشعر به. نعم، هذه الخاتمة المفاجئة المفارقة أيضا تجعل لهذا النص قيمة إضافية. ماذا تقول الدكتورة ناهد الطحان عن الخاتمة النهائية؟ وجدوه مغلق العينين ميتا وبجواره أشياؤه تبرق في وقاحة. هذا النص يحمل قيمة كبيرة. ننظر لأشياءنا القديمة بعين الحب والتقدير، كما لو كان التاريخ القديم، كل أشياءنا القديمة، الشوارع القديمة، مقتنياتنا تحمل ذكرياتنا. هذه القيم المعنوية نحتاجها في حياتنا، ونحتاج أن نحتفظ بها ونحافظ عليها. إذن هي تحية من الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان للأديب حسام نور الدين على البعد، ونحن نشاركها هذه التحية. كل الشكر والتحية لك دكتورة ناهد الطحان أن كنت معنا. كل الشكر والتحية للأديب حسام نور الدين على البعد. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريبي.